كده انا اهتميت قوي ان انا ما اقولش اللي قلت الابراطه يعني. هو باي ديفينيشن سيزيريان يبقى لازم تعمل ديليفري ثرو يوترين اند ابدومينال انسيجن. هنا انا عملت ابدومين بس ما عملتش يوترين انسيجن، ما فتحش اليوترس خالص ولا جسم حاجه كده زي لو انها فراكشر اليوترس. يعني لو كان اليوترس اوريدي رابشر هتقول ابراطه مش هتقول عليها ديليفري. هنا برضه هتقول عليها ابراطه ريموفال اوف ديليفري. طب مثلا نعمل فيها ايه؟ تبع ارحم فور سبونتينيس اوتوماتيك، ما تحاولش تشيل البلاسنتا، يا اما تعمل اكستنسيف دامج في الانجاز في المنفورم وهيجي بقى سيفير انكنترول. دي القصه بتاعت الحالات الابدومينال بريجننسي اللي هي حاجه رير جدا. في رير اكتر منها، في حاجه اسمها اوفيريان بريجننسي. اوفيريان بريجننسي واحده منها ان الحمل حصل في الاوفري على السيرفيس اوف الاوفري. الاوفيريان بريجننسي از فيري فيري رير، وهو كل ساعة ثانية يطلع لهم واحد يقول لهم أنا لقيت حالة أوفيريان بريجننسي. هي أكثر الحالات اللي هي بيقولوا عليها أوفيريان بريجننسي دي ما بتبقاش أوفيريان بالمعنى، هي بتبقى فيمريان. فيمريان يعني نوع من أنواع إيه؟ نوع من أنواع تيوبل برضه، بس عشان هو الفيمريان يعني بيبداي كلوز الأوفري لغاية ما بتقدرش تفرق قوي دي. يعني كل شوية يطلع واحد يقول أنا لقيت أهو أوفيريان إكتوبيك، يقول لا دي مش أوفيريان بالظبط، دي في الفيمريان أندو. فحطوا شروط عشان تبقى الحالة بقى اللي بيقول عليها أوفيريان بريجننسي تبقى أوفيريان بالظبط. حطوا لها اربع شروط صارمه جدا يعني اسمها ستيجلبرج كرايتيريا. ستيجلبرج كرايتيريا، ستيجلبرج كرايتيريا او الشروط دي بتقول لك ايه؟ عشان تثبت لي ان الحمل ده في الاوبري مبدئيا اثبت لي ان هو مش في التيوب. ما هو اول ما تسمع كلمه اكتوبيك هتفكر في التيوب الاكتوبيك، عشان نبقى متفقين يبقى الاول لازم يكون التيوب سليم. التيوب من اوله لاخره ما فيهوش حاجه. ده نمره واحد. ده اول شرط ان التيوب يبقى انتاكت وسليم وملوش دعوه بالموضوع. تاني شرط ان الاكتوبيك ماس دي ماس شخصيا يقول لك تبقى بتشغل مكان الاوبري. الماس اللي انت بتقول عليها اكتوبيك دي تبقى في الاناتوميكال سايت اوف الاوبري. وتبقى اتاتش لليوترس بالاوبيريان ليجر. هو مين اللي اتاتش لليوترس بالاوبيريان ليجر؟ الاوبري. يعني انت بتقول ان الماس هي الاوبري. يعني لازم تثبت ان هما الاثنين حاجه واحده. انت بتقول ان الماس دي في مكان الاوبري وانها اتاتش لليوترس بالاوبيريان ليجر. بعدين لما تشيلها وتبعتها باثولوجي الوول اوف ذا ساك البريجننسي ساك الوول بتاعه لازم يكون مكون من اوبيريان بريجننسي. يعني بقى مفيش اكتر من كده يعني، لازم ساعتها تكون اوبيريان بريجننسي. يبقى هي دي ستيجلبرج كرايتيريا فور دايجنوزز اوف اوبيريان بريجننسي. شروطها كده، لازم تيجي يبقى سليم، لازم تبقى في مكان الاوبري اتاتش لليوترس بالاوبيريان ليجمنت، ولازم الوول اوف ذا بريجننسي ساك يكون مكون من اوبيريان بريجننسي. ساعتها بس هتصدق انها اوبيريان بريجننسي. لو بقى عرفت تشخص اوبيريان بريجننسي علاجها على حسب الستيج. لو هي بدري قوي ممكن تشيل حته شكلها وادج من الاوبري، يعني تشيل المكان اللي فيه الساك ده وادج كده من الاوبري وخلاص. لو هي حجمها اكبر من كده يو هاف تو ريموف ذا اوبري على بعضها. This is ovarian pregnancy. كلمتين على حاجه اسمها سيرفايكال بريجننسي. كلمتين بالعدد على حاجه اسمها سيرفايكال بريجننسي. سيرفايكال بريجننسي يعني بريجننسي او امبلانتيشن حصل بالسيرفيس. هو عشان نفرق ما بينه وما بين بلاسنتا بريفيس لازم تبقى تحت مستوى الانترنال اوف، لازم تبقى تحت مستوى الانترنال اوف، لان لو حصل امبلانتيشن تحت هنا يبقى الحاله هتبقى ايه؟ بس انت بريفيس. لما تبقى بقى الامبلانتيشن تحت مستوى الانترنال اوف هو ده بقى اسمه سيرفايكال. طبعا برضه السيرفيكس مش هو المكان الامثل للاكتوب. لما يحصل امبلانتيشن هنا الامبريو هيفضل يكبر يكبر فهيعمل جراديوال دايلاتيشن اوف السيرفيكس، وبعدين ايفنتلي هيحصل ده وسيبريشن. سيبريشن هيدي ايه؟ بليدنج. يبقى العيانه دي جايه بالبليدنج هتتحصل تلاقي السيرفيس دايريتد وحاجه بانشنج منها. فايش شبه ايه؟ السيرفايكال ابورشن اللي كنا لسه بنتكلم عليها قريب. عشان كده كنت وقتها قلت لكم السيرفايكال ابورشن ده بتبقاش متعلقه بالسيرفايكال ابورشن. يبقى دي تختلف لانها اكشولي اتاتش بالفعل للسيرفيس. السيرفايكال ابورشن از نوت اتاتش للسيرفيس، فمجرد دايريتنج للسيرفيس خلاص. مش كده برضه؟ دي نعمل فيها ايه؟ وانس يو دايجنوز بقى السرفايكال اكتوبيك ده نعمل فيه ايه؟ هو المفروض ان انت هتفكر ان انت تشيل ده، بس لما تشيله هيتفتح سانيتويد. السانيتويد ده هيتفتح هنا بقى هتدي بيلي جامد قوي. مين يعرف يقول لي ايه؟ هم سببين البعثات. لان انت قريب جدا جدا من المين ستام بتاع الانتراين هرم. بتاع الاوريجن يعني. سرفايكال برانش نفسه بتاع الانتراين هرم. دي حاجه. تاني حاجه ان السيرفكس ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كميه مصدر فايبرز زي الموجوده في الفاضي والدنيا. مش هيقدر يعمل ايه فراكشن ويكتب بلاتر. فاهم حاجه في السيرفايكال اكتوبيك صعوبه الهيموستاسيس. الهيموستاسيس هنا صعب قوي، اول ما بتشيل الاكتوبيك ناس دي كان لا اكسجين هتلاقي بقى السيفير بليدنج. السيفير بليدنج ده كان كتير جدا من الاحوال بيضطر ان راح يعمل ازاي. النهارده بقى قالوا ايه؟ بلاش بقى نعمل حاجه مني، احنا ندي ميزو بريكسيت وخلاص. بدل ما نحاول نشيلها، ولما نحاول نشيلها هنعمل بقى سيفير بليدنج. دلوقتي علاج السرفايكال اكتوبيك للميزو بريكسيت. الميزو بريكسيت اللي انت اديته ده هيموت الروبو بلاد. انا هيموت الروبو بلاد خلاص، ما بقاش فيه ستيتس فاكر. تفرق ايه؟ بس الارجي هتقل جدا جدا جدا جدا، بس الارجي هتقل قوي قوي قوي، وبالتالي ساعتها مش هضطر اعمل كده. دول الكلمتين اللي عايزينهم عن سيرفايكال ايكتوبيك. في بقى نوع اخير من الايكتوبيك عايز تقوله شويه كده. في نوع اسمه انترستيشال ايكتوبيك. انترستيشال ايكتوبيك ده يخش تحت باب برضه تيوبال ايكتوبيك. مش كده؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها ان في حاجة اسمها انترستيشال بورشن اوف التيوب، اللي هو الجزء من التيوب اللي بيمر فيه، اللي بيمر من خلال الماي ميديا ده اسمه انترستيشال اكتوبيك فاجنسي. الانترستيشال اكتوبيك فاجنسي ده زرع نفسه هنا، ده بقى ما بيبقاش ديسترب من بقى ايه، ده بيقعد يعني بيقعد مثلا الشهر الرابع الخامس وهيعمل سوالي هنا، ما هيقعد يكبر بقى هيعمل سوالي هنا. وبعدين ايفنتولي هيجرى له ايه؟ هيفرقع، ما هو اخرته هيفرقع، بس هو بيفرقع بالفرقع بقى، بيفرقع في الشهر الرابع الخامس، لما يفرقع بقى هيعمل كارثه، لانه بيفرقع على الناصيه دي اللي هي فيها ايه؟ انا استوعبت التعليم المهم، يوتراين والاوريك، فده بقى لما بيحصل له رابشر بيعمل كارثه في الراجل، بيعمل ديفير، لان السايت بتاعه هو السايت وانا استوعبت بين يوتراين اوتي اند اوفيريان اوتي، ده اللي اسمه انترستيشال ايكتوبيك سكشن. وانت طبعا لو استنيت لغايه ده لما يفرقع في احتمال كبير جدا جدا انك ما تلحقش الجيش، ممكن جدا ما تلحقهاش. لو شخصته قبل ما يحصل رابشر للبروتيك ده هيبقى الحل هيستريكتومي، مفيش حل تاني. يعني انت لو شلت ده هيفضل ده هنا بقى جاب قد كده هتقفلها ازاي بقى وكلها في حاجه كتيره دي زي ده. يعني وانس الواحد شخص انترستيشن ايكتوبيك بريجننسي المفروض ان هو يعمل ايكتوبيك. طيب في بقى نوع تاني من الاكتوبيك اسمه فاجنسي في ريديمنتري بون. فاجنسي ان ريديمنتري بون، انت سمعت قبل كده على ريديمنتري بون ده؟ انا قلت لكم قبل كده ان هو واحد من الميلين دكت اللي جاي منه اليوترس ممكن ما يبقاش فيه لو اليوترس جاي من 2 ميلين دكت ممكن راح فيه يبقى اندر ديفلوب ضامن، يبقى هو ده اللي اسمه ريديمنتري بون. لو الست دي حصل عندها فاجنسي في ريديمنتري بون ده ده بس هو مش في النورمال ترانجل. باي ديفينيشن اكتوبيك از بريجننسي اوتسايد ذا نورمال ترانجل، دي مش من النورمال ترانجل، يعني هو بيعتبر اكتوبيك برغم ان هو في اليوترس بس مش هو ده النورمال ترانجل، عشان كده ده بيعتبر اكتوبيك. بريجننسي في الريدمنتري هورن ده يستحمل ولا لا؟ ما يستحملش. الريدمنتري هورن ده ضامن وهيجي اربع الشهر الرابع الخامس وضعف يروح مكانها، عشان كده كنا جبنا سيرته في موضوع رابتشر يوترس بريجننسي في الريدمنتري هورن. لما الواحد يشخص بريجننسي ريدمنتري هول مفروض ان انت لو شخصتها تفتح وتشيل ريدمنتري هول. لما تشيل ريدمنتري هول هيفضل لك هنا تايب اوف كونكشن بين النورمال كافيتي اند الكافيتي اوف ريدمنتري هول، يعني الكافيتي بتاعت اليوترس كونكتنج مع الكافيتي بتاعت ريدمنتري هول بفتحه كده. لما انا اشيل ريدمنتري هول ده هعمل ايه في الفتحه دي؟ هتخيلها كده في الموضوع في عشان كده زي ما كنت قلت لكم وقتها عندنا جرات فاجن في الريمنت الهول، تلاقي الريمنت الهول هنا كان وحتى لما ابص فيه كويس تلاقي فيه فتحه صغيره قوي كده، دي الوصله ما بينهم وبين النورمال بتاعهم ده. دلوقتي بقى الاثنين دول اصبحوا شبه بعض، يعني كل واحد فيهم عندها يوترس وعندها سوالي بيرنت دي ممكن تكون انترستيشن اكتوبيك يوترس طالع من حته هنا كده، وممكن تكون فاجن في الريمنت الهول. يوم ما انا شخص حاجه زي كده بالكلينيكال اكزامينشن وبالسونوجرافي هدخل عيان اوضه العمليات، يا هتطلع ايه؟ هتطلع ايتوماتيزين ولا لا؟ يا هتطلع بريجننسي في الريمنتري هول يا هتطلع بريجننسي في انترستيشن في الكوم. فرق ما بينهم ازاي؟ هو ده بقى السؤال اللي بيتكلم. فرق ما بينهم ازاي؟ ده بريجننسي ان دي الريمنتري هول. بعدين ده تشوف بتاع الريمنتري هول ده الراوند ريمنتري هول. بتوجد على الناحية العالية والراوند من تحت. صح كده؟ بص بقى ايه الذكر هرمون ده بيمشي بانصتاعه مختلف جدا جدا من بلد للتانية. يعني في بلاد تلاقي فيها الذكر هرمون ده كتير قوي، بلاد تانية تلاقيهم حالات نادرة جدا جدا. نوع جيوغرافيك ديستريبيوشن، يعني هو الذكر هرمون منتشر اكتر بكتير جدا في الفار ايست. الويسترن كانتريز تلاقي حالات الذكر هرمون دي حالات نادرة قوي، احنا عندنا الذكر هرمون كتير. هو الانسنس بتاعهم متباين قوي قوي، وحاولوا يلاقوا لها تفسير. قالوا تفسير ممكن يكون من خلال بتاعت نوعية الأكل اللي الناس بتاكله ويجيب الذكر هرمون. بيقولوا الناس اللي بتطلع في الأكل وهو بيطلع يعرف يروح يجيب الذكر هرمون. ممكن يكون بيجي لهم ذكر هرمون عشان عينيهم عاملة كده، ما بنفهمش. المهم إن هو في الفار إيست في أكثر ذكر هرمون. الذكر هرمون كمان كان بيزيد مرتبط جدا جدا بالإكستريمز أو ريبرودكتيف إيج. يعني هو يحصل أكثر قوي في الناس الأكبر سنا. يعني واحدة حملت بقى عندها 45 46 سنة حاجة كده، ده احتمال كبير إن دي مليون. أو لو واحدة مليون. واحدة 17 18 في الإكستريم توفيق ولاد الإيج. بس الأكبر سنا الاحتمال فيهم أكثر. طيب هو الفيزيكال هرمون ده في باثولوجي يعني ده عبارة عن إيه بقى بالظبط؟ القصة دي عبارة عن إيه؟ القصة بتاعت الفيزيكال هرمون كانت إيه؟ دي واحدة عندها الأوفر بتاعها فيه مشكلة. في ديفكتيف اوفر، الاوفر مش سليم معيوب. ايه عيبه بقى الاوفر ده؟ عيبه قد يكون ان هو ملوش نيوكليس خالص، اوفر من غير نيوكليس. او ممكن يبقى عنده نيوكليس بس النيوكليس ما فيهوش كروموزوم. وممكن يبقى فيه كروموزوم بس كروموزوم ان اكتف. المهم ان القصه بتيجي في الاخر على ايه؟ على ان الاوفر ده ما فيهوش اكتف كروموزوم. هو مفروض ان الاوفر يبقى فيه 23 كروموزوم. انتهت القصه دي ان الاوفم ده يا اما ما عندوش كروموزوم خالص يا اما عنده كروموزوم في المناديه دول. ايه مثلا؟ فالاوفم ده لما يبقى فيرتلايز باي السبيرم المفروض كل شيء ان هو كمان 23 كروموزوم. ومفروض ان هو في الاخر فيرتلايز وهو هيبقى فيه 46. مش هيحصل بقى كده. هيحصل ان السبيرم لما ما يلاقيش كروموزوم بيعمل كوبي ثانيه من الكروموزوم بتاعته. بيعمل دوبليكيشن اوف هيز اون كروموزوم. فهتنتهي القصه ان الفيرتلايز هو فيه كام كروموزوم؟ فيه 46. انا 46 كروموزوم دول كلهم جايين من كلهم جايين من السبيرم. ده طبعا مش هو ده طبيعي، الطبيعي انه يبقى في 23 جاي من هنا 23 جاي من هنا. هنا بقى القصه ان في 46 كروموزوم كلهم جايين من السبيرم. لما 46 كروموزوم يبقوا كلهم باك فروم ذا سبيرم دي بيسموها بارثينوجينيسيس. بارثينوجينيسيس. او هنا انهم جايين من ناحيه الاب حضرتك بيسموهم اندروجينيسيس. اندرو يعني حاجه بجد. ممكن بقى حتى عباره موضوع سنه كده، ممكن لو جبت سيره بارتينو تانس دي تحبوا يقرصوا عليك وتقعد تقلع يقول لك فين تاني في بارتينو تانس؟ في الديمويتس. الديمويتس اللي تيمور اوف اوفر مش هو الدجاج سيل تيمور، يعني تيمور طالع من الاوفر. لو خدت خليه من الديمويتس هتلاقي فيها 46 كروموزوم. بس 46 كروموزوم جايين من دوبليكيشن اوف كروموزومز اوف ذا اوفر. المره دي اوفر هو اللي بيعمل دوبليكيشن الكروموزوم بتاعه. ده انا بره الموضوع بس ليكم فاكرينها اهو. المهم اوفر فيرتيلايز وجواه 46 كروموزوم بس كلهم جايين من ناحيه المال. ده ما يطلعش بني ادم. يعني الديفلوبمنت ما يديش في الاخر ادم. امال يدي ايه؟ خد عندك روبو بلاس ده انت عايز. روبو بلاس باي كميه. اب نورمال بروليفريشن اوف روبو بلاس. انما امبريو ما فيش. فاول حاجه بتحصل ارسن فيز. ده نمره واحد. نمرة اثنين في excessive proliferation of the trophoblast. وبعدين التروفوبلاست انتوا المفروض عارفين ان التروفوبلاست ده هو اللي بيعمل الفيلاي. حتى كذا مرة قبل كده كنا قلنا ان الفيلاي دي في الأول بتبقى عشانها برايمري فيلاي مكونة فقط من التروفوبلاست. وبعدين مرحلة بعد كده انه يخش جوه الفيلاي يخش ميزودير. وبعدين بعد كده يخش جواها في تلبيه. في تلبيه في الثالثة اللي قلنا فيها. في ده بلاد فيسل دي موجوده اللي هو جايين من ايه؟ يا اما فيتس. بس هنا في فيتس هنا ما فيش فيتس. يبقى في الاخر الفيلاي اللي هتتكون في حالات اللي بيكتب هرمون هتبقى فاسكولار ولا ايه فاسكولار؟ ايه فاسكولار؟ ما فيهاش بلاد فيسل. الفيلاي اللي اتكونت ايه فاسكولار فيلاي؟ لان بلاد فيسل دي شيء جاي من الفيتس. كنا قلنا ان بيحصل ديفلوبمنت جوه الفيتس ولا بلاد فيسل تمشي لغايه لما تخش جوه الفيلاي. هنا ما فيش فيتس فما فيش بلاد فيسل. هنا ان الفيلاي دي ار ايه فاسكولار فيلاي فبتخش في ديجنريشن. بتخش في نوع من الديجنريشن اسمه هيدروفيك ديجنريشن. يعني الفيلا سندروم ما بيكملش، بيخش في حاجه اسمها هيدروفيك ديجنريشن. هيدروفيك يعني مليان ايه؟ ميه. فبتتحول الى بازيتيك. بازيتيك مليانه سيرس فلوس. ويبقى بيدرس من جوه مليان زي ما انت عايز ايه بس انها مفيش عايز والبس دي بتبقى اولا اضعان ايكوال سايز كلهم نفس الحجم واحده كبيره شويه واحده صغيره شويه زي بس بتتاف يعني زي حبات العنب كده حاجه بتتاف بالعين المجرده طبعا ودي بقى كونكتد تو ايتش اذر باي فاين سكوبس يبقى القصر فاهم على كده والبس ده مليان فيزيكلز وما فيهوش خالص خالص فيه والبس دي ان ايكوال سايز واتاش تو ايتش اذر باي فاين سكوبس طبعا هنا في بقى شويه بروتوبلاست كمان دخلوا عمل انجيجمنت بتراعي الموت فممكن البروتوبلاست ده يفضل ياكل في الجراند وول لغايه لما يفتح ده بس يعني دي او الديتاتشمنت اوف ذا ريزم دي ممكن تدي شاد دي في بقى سب تايبس منها في انواع خاصه بيبقى بروتوبلاست مينلي عمل انفيجن يعني بروتوبلاست ما بيحاولش يعمل في الجراند بيبقى مينلي انفيجن في الجراند وول فدي حتى الاماره بيسموها انفيزيف مود الانفيزيف مود ده بقى ممكن يفضل ياكل ياكل ويلعب على الجراند وول لغايه ما يعمل جراند ايه؟ لغايه لما يفضل ياكل في الهول كده لغايه لما يعمل تلفريش حتى انفيزيف مول دي اسمها انفيزيف مول دي بقى نوع من المول اللي هو البروتوبلاست عمال ياكل في الهول ده النوع اللي اسمه انفيزيف مول ده كنا قلناه لو تفتكروا تحت باب رابس اليوترس ده اسمه انفيزيف مول وهو حتى ايفن من قبل ما يخرج من اليوترس ويطلع من الناحيه الثانيه وهو عمال ياكل في الهول ممكن جدا يروح واحد ايه في السكه بلاد فيسل محترم فيعمل سيفير بيبي لا ممكن يعمل ايروجن للوول اوف بيج بلاد فالانفيزيف وول مشكلتها كبيره حاجتين مشكله رقم واحد سيفير بيبي وبعدين ممكن جدا تعمل كمان يوتراين بيرفوريشن ايه السب تايب تاني؟ السب تايب تاني السب تايب التاني اسمه ميتاستاسايزنج وول يعني ممكن تروفوبلاست حتى ايفن بالراي كمان من دي او فيزيكلز من دي تخش على السيركيليشن ولما تخش على السيركيليشن تتاخد بقى حته بعيد حتى بيسموها اوقات دي بورتيشن اوف ذا يعني تتنقل في مكان تروح في اللانج مثلا فتلاقي اللانجز فيها بروبو بلوك وفيها حتى شويه من الفيلاي او الدست طب كده السلوك ها بقى عامل زي البيهيفير بتاع المالجنت تيومر دي حاجه بتعمل ميتاستاسيس يبقى هتبقى شبه المالجنت تيومر بتاع بروبو بلوك اللي اسمه كوريو كارسينوم يبقى الميتاستاسايزنج بول ممكن تشبه الكوريو كارسينوم ازاي هنفرق ما بينهم هقول لكم بعد شويه يعني ازاي الفرق ما بين واحده تقول لا دي ميتاستاسايزنج بول تحت باب لسه بيلاين ولا ازاي تقول انها بقت كوريو كارسينوم ده النوع الاولاني او الاساسي من الميديكولار بول عايز بقى قبل ما نكمل اقول لكم على حاجه ثانيه مش هنا في بروبو بلاست كتير قوي قوي قوي بروبو بلاست بيطلع هرمون اسمه ايه؟ اسمه اتش تي جي يبقى ايه رايكم في مستوى الاتش تي جي في الحالات دي؟ مستوى الاتش تي جي بيبقى عالي جدا جدا جدا في حالات الميديكولار بول والاتش تي جي انتوا تعرفوا كذا مره بقى ان هو بيعمل ستيميليشن للنيوز الاوفرز هتبقى هايبر ستيميليشن مش ستيميليشن هايبر ستيميليشن وتفضل بيبقى في ترانسليت كده جوه الاوفرز نفسه الاوفرز جواها حاجه اسمها تيكا بيوتين سيستم تيكا بيوتين سيستم دي كنا اتكلمنا عليها تيكا بيوتين سيستم دي قبل كده حضرتك قلت لكم ايه؟ قلت لكم تيكا بيوتين سيستم تحصل مع اتش تي جي عادي تلاقي مع الزيكو هرمون تلاقي مع الكوري برسون اي حاجه أو واحدة بتاخد حقن اتش تي جي. اللي بتاخد حقن اتش تي جي ممكن يحصل عندها قصة دي، بس بيبقى اسمها ساعتها هايبر ستيميليشن، لأن احنا بندي الحقن فور ستيميليشن. فده فانكشنال ولا أورجانيك سيستم؟ ده اتس فانكشنال سيستم، يعني حاجة مش عضوية دي حاجة وظيفية، نتيجة للهرمون العادي. والمفروض إنك لو وصلت الهرمون ده يحصل ريجريشن للسيستم. فهنا كتير قوي تلاقي الأوفري تكبر وتبقى سيستم وفيها حاجة اسمها تيكا بيتنسيستم، نتيجة للنزل العالي جدا من الاتش تي جي. الاتش تي جي برضه اللي عالي ده شبه شويه اخواته اخواته بقى اللي هم الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش كل الهرمونات دي كلهم عندهم مكونين من الفا سب يونت وبيتا سب يونت كل الهرمونات دي كل واحد فيهم عباره عن جزئين الفا سب يونت وبيتا سب يونت الالفا سب يونت بتاعتهم واحده فيهم كلهم الفا سب يونت مشتركه فيهم كلهم ومن هنا هو شبه غريب عشان كده حتى ممكن تكون تسمعوا من اول سنه حاجه ما انتوش فاهمينها قوي يقول لك ايه بنقيس البيتا اتش تي لان البيتا هي اللي سبيسيفيك الالفا مش سبيسيفيك قوي الالفا مشتركه في كل الهرمونات دي يعني اذا في وجه شبه بين مين؟ بين ده وده هما كهرمون فيهم شبه شويه في تركيبتهم من بعض شبه جاب من اثنين مشترك الالفا كلهم طب يقول لك ان لما الاتش تي جي بيعلى قوي قوي بيبقى له شويه افكت كان التي اس اتش عادي فلو قست معانا في تي 3 وتي 4 تلاقيهم ايه؟ ممكن تلاقيهم عاليين شويه، ممكن تلاقي الثيرويد ستيميليت شويه اكتر من ده. هي الحكايه عمرها ما بتوصل للكلينيكال هايبر ثيرويديزم، لا انا بقى جالك ثيرويد مش عارف ايه، لا ما بيحصلش الكلام ده. انما تي 3 وتي 4 ممكن يبقوا عاليين. نتيجه لان الاتش تي في عالي قوي وهو له اكشن تبع الاكشن بتاع فيها دي. نتيجه لان الالفا سبيونت بتاعهم اشتغل. الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده كله اسمه كومبليت مولد. الكومبليت مولد دي فيها احتمال مالجننسي مش ده بناين تيومر او بيعتبر بناين تيومر او بيعتبر ده. هم قبل كده بيقولوا عليه بناين تيومر دلوقتي بيقولوا عليه ديزيز او بيعتبر ده. المهم ان هو ابنورمال بروليفريشن او بيعتبر ده. صح؟ ما ممكن يحصل فيه مالجن شين في احتمال يعني مثلا لايك 5-5% يحصل مالجن شين. مالجن شين هيبقى اسمه كوريو كارسينوم. مالجن شين في تروكو بلاس هيبقى اسمه كوريو كارسينوم. في نوع تاني بقى اسمه بارشال مول. بس كان نوع الاولاني ده عندي مش تاني عجب بقى اسمه بارشال مول. الاولاني اسمه كنتوس والتاني اسمه بارشال مول. البارشال مول برضه ديفكتيف اوفر. اوفر فيه ديفكت بس المره دي ديفكت مش موت بس هو عنده مثل التمام التمام وفيها 23 كروموزوم وكل. المره ديفكت فين المره دي؟ المره دي ديفكت في السيل وول. المفروض انه لما ستون يخش جوه الاوفر خلاص يحصل تشينج في السيل ميمبرين يمنع دخول اي سبيرم ليه. انما هنا في بروبلم في السيل وول بتاع الاوفر يسمح بدخول تو سبيرم. فهو كمان يبقى يعني انسان حاول يخلي حاجه ثالثه عنده. ساعتها هيبقى فيه كام بقى كروموسوم؟ 23 دول بالاوفر و23 من هنا و23 من هنا بقينا كام؟ 69 كروموسوم. ولو واحد كمان دخل يعني ممكن ثلاثه بيخشوا السن هتبقى 92 كروموسوم. يبقى هنا انتهت القصه ان الفاكتورات دول في كام كروموسوم؟ يوزوالي 69 اوقات 92 كروموسوم. ده يطلع ايه ده بقى؟ عارف ده يطلع ايه؟ يطلع حاجه عجيبه جدا. يطلع ذكر هرمون وعي. يوزيكو الهرمون وبيتا. بس انا مش عايزكم بقى تفكروا تفكير كده ان هو ان في 69 كروموسوم في 46 منهم بياخدوا بعضهم يعملوا عين لا ذيس از نوت. هي القصه انه مش في خليه واحده اتقسمت بقت اثنين اتقسمت بقت اربعه بقت ثمانيه الى اخره. فكل خليه في الفيتا ده فيها 69 كروموسوم. كل سيل في الفيتا فيها 69 كروموسوم. وكل سيل في الفاسيكلز او في التروفلوس فيها 69 كروموسوم. هي الاوريجينال كان فيها 69 كولوم دي اسمه في نفس النمبر بتاع الكولوم. تفتكر ليه بان عندي 69 كولوم ده؟ ده بيسموه حتى يسموه على ذات الاطفال بيسموه تري بلويدي. تري بلويدي يعني دي 3 سيتس او كولوم. 3 يعني 3 3 سيتس او كولوم. واحد بالمره قاعد عنده مالتي في الكونجنتال انوميز. كنت سمعت مني من يجي اسبوعين ان مالتي في الكونجنتال انوميز بتخلي جروس بتاعه ايه؟ بيتارجت. احنا اتفقنا ده من ضمن الاسباب بتاع الجروس بيتارجت. فتلاقي البيبي ده جروس بيتارجت وبيموت. ما بيكملش بيموت انتر كراي وبيبقى جنبه كمان فيزيكال. دي اسمها بارشال مول. البارشال مول لو كنتوا عايزين هي تختلف عن الكومبليت مول. لو حاولت كده بسرعه كده تشوف الكومبليت مول تختلف ايه عن البارشال مول. الكومبليت مول فيها كام كروموسوم؟ 46. البارشال مول فيها 69 واوقات 92. الكومبليت مول ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش بيتا. البارشال مول فيها بيتا. طيب فيتا مش سليم انما فيها بيتا. الكومبليت مول فيها انسيدنس اوف مالجنال تشينج حوالي 5% او اكثر شويه. البارشال مول يكاد يكون ما فيهاش انسيدنس اوف مالجنال تشينج يعني احتمالات مالجنال تشينج فيها قليله قوي في اول شهور. الكومبليت مول تحصل في سن كبير اكتر. البارشال مول مالهاش سن يعني ممكن تحصل في اي سن. ده الفروق ما بين الكومبليت مول والبارشال مول. طيب نخش بقى بعد ما عدينا الحته بتاعت الخطوات دي نخش في الدايجنوستيك. الدايجنوستيك ده سهل. تشخيص. في جاية تشتري هتلاقي عندها منورين. مش حامل؟ فهي انسان ابنورمال بريجنسي دي حامل ونص كمان. الاتش تي جي عندها عالي جدا. يعني لو عملت لها بريجنس تيست تطلع بوزيتيف ونص. فهتطلع عندها انيميريزم. ده نمرة واحد. وبعدين ايفنتلي هيجي لها مين دي؟ مش التروفو بلس ولا دي بتاعتها؟ ساينوسس او ساينوسويدز. فهيجي لها بيبي يعني هيبقى عندها فيلز بالغريه فولد باي بيبي فيلز بالغريه وراها بيبي. وبعدين ممكن الست دي تقول لك انها عندها اسكيب اوف بريجنسيز يعني تقول لك نزل منها حاجه عامله زي حبات غاز. خلاص ممكن جدا يحصل حاجه زي كده. يحصل سبونتينيوس اكسبانشن يوترس بيكبر ويتمدد في دول ممكن يخش في كونتراكشن ويخرج كام واحده من دول من البلد. فممكن هي تدي لك هيستوري اوف اسكيب اوف بريجنسيز. الفاسكولار دي تبقى فيري فيري بلين وول. يبقى انها فيري بلين وول تفرقع وينز ممكن تفرقع وينز ما تنزلش صحيحه زي ما هي كده. فهينزل الدسكارج اللي جواها او الفلو اللي جواها. ده له اسم كده بيقولوا عليه ترون جوز دسكارج. الكلمه دي مشهوره قوي في الفيزيكال مول حكايه ترون جوز دسكارج. بس طبعا من كتاب لكتاب ومن كل ده كرون جوز ستارش. فانت هتقول كرون جوز ستارش يعني انت بتقول ستارش شكله بقى كرون جوز. قولي بقى ايه كرون جوز ستارش؟ كرون جوز ده ايه ميه القراصنه؟ ده سؤال ممتاز. سؤال هايل يعني. هو بيسأل نفسه ازاي الباس بتنزل اذا كان فيه امبير. كان الاجابه بالفعل هي مفيش امبير. هقول لك بعد شويه اسألك. ممكن الست دي تشتكي من فين؟ فين؟ الفين ممكن يجي نتيجه لرابيد ستيشن اوف بيوتوس. والبدل. اول ما بيوتوس يبدا ايه؟ الاكسبانشن فهيبقى فيه كواليفيكيشن. طب وايه رايكم في ستابنج اللي هيجي من ايه بقى؟ ده لو حصل انفيزيف هو عمل تراكشن نيوكلس مثلا، طب ايه رايك في اكيوت ابدومينال كيس؟ مش في نيوكلس، في الاوفري، مش في اوفيريان سيستم، الاوفيريان سيستم اوردر كومبليكيشن ويحصل فيه كورشن يحصل جواه هامر حاجه كده. فورتين ممكن ياخد اشكال مختلفه، ممكن ياخد دال ايكن بين نتيجه رابد اكستنشن، ممكن ياخد صوره كوليك بين ستارتنج اكسبانشن، ممكن ياخد صورة ستابنج بين مع انفيزيف مور وراكشن يوترس، ممكن ياخد صورة اكيوت ابدومينال بين مع كومبليكيتد اوفير، ممكن تاخد صورة مختلفة من دي. ممكن عيانة كمان يبقى عندها كونتينوس فوميتنج ده اسمه هايبر امسيس. كل الحوامل ممكن يبقى عندهم امسيس انما دي عندها هايبر امسيس. التفسير الوحيد ان هو الليفل بتاع البيتا اتش تي جي عالي قوي. يا هما بيفسروا الفوميتنج النوزي والفوميتنج بتاعة الحمل بالاتش تي جي. طب هنا ده في اتش تي جي عالي قوي يبقى هيبقى فيه فوميتنج زياده قوي. جزء كبير من العيانين دول بيجي لهم هايبر امسيس. وبعدين ممكن تقول لك ان انا مش حاسه ايه؟ مش حاسه ان انت مؤمن ولا حاجه. تمام؟ ممكن تقول لك انها عندها هادف. ايه الهادف ده كمان؟ هو هنا عشان في ترومبو بلاس كتير هي دي حاجه مش حاضره في وش التفاصيل قوي. العيانين دول بيبقوا عرضه اكتر من غيرهم انهم يجي لهم بري افلانس. بري افلانس محدش عارف لغايه النهارده ولا لا. انما في كارثة مرتبطة بالاماونت اوف تروبوبلاست. كنا سمعنا الكلام ده في حتة في التوينز. الست اللي عندها توينز عرضة للبري كارثة لان دي تروبوبلاست اكثر من المعتاد ودي برضه عندها تروبوبلاست اكثر من المعتاد فتبقى عرضة اللي يجي لها بري كارثة. حتى دي الوحيدة في الدنيا اللي يجي لها بري كارثة في اوائل الحمل. بري كارثة اللي بتيجي في اوائل الحمل. دي الوحيدة اللي ممكن يجي لها بري كارثة في اوائل الحمل قبل 20 اسبوع. فلو جالها بري كارثة بطاحة جوز فيعلى على اكيوتلي وهو ده اللي بيفسر الهيدك اللي عندها. يعني ممكن يبقى عندها صداع نتيجه من الضغط عالي كمان. طيب احنا سمعنا قصه من البيشنت. انت لما تشوف البيشنت دي جنرالي فيها علامات حمل ولا لا؟ فيها بريد تشينج وبريجنسي وبانتر. وبعدين لما تحط ايدك على اليوترس اسمعوني بقى عشان الحاجات دي مهمه قوي. لما تحط ايدك على اليوترس هتلاقي عاده الفاندر ليفل بيبقى اكتر من الكورسبوندنج سيريز اوف الاوريال. اكتر من الكولستروم من شيل يعني هي مثلا بتقول لك ان اخر دوره من 12 اسبوع ممكن تلاقي حجم يوتر 18 20 اسبوع حاجه كده هو بيبقى يوجوالي اكتر من الكولستروم من شيل الدرجات بس كده بتبقى عماله تغلي ميه بمعدل سريع سام تايمز يبقى كورسبوندنج من شيل الدرجات واوقات ثانيه يبقى اصغر يعني كل الاحتمالات موجوده انما اكبر احتمال انه هيبقى ايه؟ هيبقى اصغر اوقات يبقى قد اوقات يبقى ايه من اصغر طب لما تحط ايدك على اليوتر هتحس فيه تنفس ولا فيه موفمنت ولا هتسمع فيه دوار ساوند مفيش حاجه مني اكسبت ان بارشال مول في البارشال مول ممكن تحس بيه ذا بارشال ممكن تلاقي بيه ذا موفمنت ادفايز هنا بقى احساسك بالبيوترس ده بيتقال عليه كلمه مهمه اسمها دوي سنسيشن دوي يعني عامل زي ان زي العجينه دوي سنسيشن يعني زي العجينه والبيوترس زي العجينه ليه؟ لما مليان ميه اكتر مليان ميه اللي هو الباس كان فيه جالي فين وولده فين ما فيهاش الا ميه وخلاص مفيش فيه تلفار في المعنى فهو ده اللي بيدي احساس جالي جالي شك يخليه عامل زي العجين ده اللي اسمه دور الزنسيشن. طيب لو عملنا باي مانوال اكزامينشن ممكن تحس ايه جنب اليوترس؟ ممكن تحس الاوفيريان سيست باي لاترال اوفيريان سيست تقدر تحس الاوفيريان سيست دي في حوالي 40% من الحالات نسبه كبيره قوي 40% من الحالات بنقدر نحس فيهم باي لاترال اوفيريان سيست وانت بتقف حسنتيشن تلاقي شويه فازيكلز نازله على ايدك. باسج اوف فازيكلز during the examination is diagnostic. موضوع الدم. اقعد فكر كده كده من هنا لاخر الاسبوع ايه اللي ممكن يخلي فازيكلز تنزل لما تقف حسنتيشن تلاقي شويه فازيكلز نازله على ايدك. باسج اوف فازيكلز during the examination is diagnostic. موضوع الدم. اقعد فكر كده كده من هنا لاخر الاسبوع ايه اللي ممكن يخلي بازك تنزل من الوقت؟ في حاجه ثانيه غير الوقت اللي هو الفضان ده يعني وانت بتاكل في البيت لو نزل بازك اسماء اللي في بتاع عينك اسماء اللي خلاص تنزل يعني تبقى الوقت اللي هو الموت ايه الفرد اللي بيجي كده ده اللي بنلاقيه من الاسلاميين. طب ايه رايكم في ضغط العين لو اسمه الصلاه يطلع ايه؟ يمكن يبقى عالي نتيجه للبريتنس ويمكن يبقى واطي نتيجه للبيلينج. في هنا رانا بيلينج او هيمرج ممكن يبقى فيه انترنال هيمرج كمان لو هي بيلينج وممكن يبقى لا ده ولا ده يعني لا جالها شديد بيلينج ولا جالها بيلينج يعني كل الاحتمالات قريبه في الضغط. اوكي لو عايزين تعملوا لها انفستيجيشن تحبوا تعملوا لها ايه؟ هو زمان ما كانش انتوا طبعا بتقولوا ان احنا المفروض نعمل لها اتش بي جي ولو عايز تقيس بقى يبقى تقيس احسن من مين؟ من بيتا سبيونت اب اتش بي ده زمان ما كانش متواجد قياس الاتش بي جي في الدم ده ما كانش قابله من زمان فكانوا بينبهوا ان هم يعملوا بريجننسي تيست انا عادي بس فكانوا يعملوا بريجننسي تيست يطلع فاضي شوف ده حاجه ياخدوا بريجننسي تيست ياخدوا عينه اليورين دي يفتحوها بميه ويعيدوا التحليل يطلع فاضي يفتحوها بميه ويعيدوا التحليل يطلع فاضي ده بيفسر جمله كده وقت كده اسمها بريجننسي تيست از بوزيتيف ان هاي دايلوشن يعني مهما قعدت تخفف عينه اليورين دي تقدر يديك فاضي وده معناه ان التركيز بتاع الهرمون في اليورين من الاول مالك عالي قوي هو ده المقصود دلوقتي تقدر تقيس البيتا اتش تي جي مباشره قدامه وتشوف هو كام بالظبط هو هيطلع ايه البيتا اتش تي جي هيطلع ايه؟ عالي ولا واطي؟ هيطلع عالي كويس قوي عشان اعرف انا اقول يا اما عالي طبعا يبقى لازم اكون عارف النورمال ابقى عارف ايه هو اللي انا متوقع يعني يا 50000 مثلا كويس ولا كتير ولا قليل؟ ها هو النورمال البيتا اتش تي جي انا بتكلم على النورمال بريجننسي يعلى في اوائل الحمل وبعدين بينزل تاني ويفضل ثابت لاخر الحمل ده الكيرف بتاع البيتا اتش تي جي في الحمل العادي بيوصل للبيك فاليو بتاعته البيك فاليو بتاعته المفروض في حدود 100000 فده الحمل العادي بيوصل 100000 الوحده ملي انترناشونال يونت كرياتينين وبعدين ينزل لغايه ما يوصل عند 60000 70000 حاجه كده ويفضل ثابت لغايه اخر الحمل وبيوصل للبيك ده عن حوالي 9 اسابيع عند 9 اسابيع بيوصل للبيك وبعدين ينزل لغايه 60000 كده 60000 70000 عند 20 اسبوع ويفضل ثابت لغايه اواخر ده النور البيشنت دي بقى هتلاقيه ديفنتلي اعلى من كده اعلى من 100000 يطلع لك بقى انت وبختك 400000 390000 560000 اي حاجه ارقام بايظه خالص ضربه خالص هو اخر الحمل يعني 100000 ولو كانت حمل تتولد ممكن تلاقيه 120000 130000 حاجه كده انما مفيش اكتر من كده يعني هنا هتلاقي البيتا اتش تي جي ده عالي جدا. طيب سؤال سهل بقى لو عملنا سونار هنلاقي ايه؟ لو عملنا سونار اول حاجه هتلفت نظرك ان مفيش في مرات الاول ما تلفتش في ايه؟ حاسس ان في بين قوسين اكسب ان بارشال مول دي حاجه. طب الحاجه الثانيه انك هتلاقي في بس انت متوقع انك بدل في بس هتشوف البدل هو على الاسف شديد يبقى فيه ديسابوينت شويه لما تعرفوا ان البازل دي ما بتبانش كبازل بالمعنى الصغير. ما بيبانش دوائر دوائر كده لا ما بيحصلش. بيبان في صناعه حاجه اسمها سنو ستورم ابيرنس. هم بره في الكتب الاجنبيه بيكتبوا حاجه هم متعودين عليها انت بتشبه المفروض بحاجه قريبه للذهن يعني. انما يعني ثلاث ارباع الانجليزي ما سالت ما شافش سنو ستورم قبل كده هو ما يعرفش انك ايه هي التلفزيون هو المنظر في الصناعه اللي عايز تعرف عارف شكل التلفزيون بعد ما بيقفل؟ بيعمل التلفزيون بتاع مع صوت مثلا حاجه كده هو شكله عامل كده سموك دور مثلا في حاجه كده حاجه مغبشه كده في الشاشه وخلاص يعني انما مفيش دي بس هو ده اللي بيسموه سموك دور مثلا ده شكله عامل كده. طب في ايه كمان ممكن تشوفه اساسا؟ شوف ايه تاني في الصناعه؟ هو في حاجه تاني؟ مفيش عيل وفي بس في اوفيريان بتتشاف في الصناعه. الاوفيريان سيست بتتشاف في 50% من الحالات 50% من الحالات واحنا كنا قلنا انها بتتحس في 40% من الحالات بتموت تشوفها في 50% من الحالات وده معناه انه في جزء اللي هو ممكن يبقى موجود بالفعل بس انا ما قدرتش احسه في الباي مانيوال ده اللي هنشوفه. فاسالكم سؤال افرض ان انت لقيت في السونار فيزيكلز او الابيرنس ده بتاع السونار وجنبه ايه؟ فكر في ايه؟ مول ده احتمال لو دخلنا بقى في جدل بقى وكلام فارغ بقى شويه كده ممكن احتمالات تبقى ايه تاني؟ صح توين بريجننسي واحده طلع عندها شهرين اثنين اوفا اوفا سليم عمل عين اوفا ديفكتيف عمل ريجولار مور في احتمال تالت بقى وده بيتشاف بالفعل يعني نسبه بوش لما البيبي بيموت مش بيحصل ديجنريشن في البلازنتا. sometimes البيبي لما يموت بيقضي اسبوع 10 ايام جوه بيحصل هيدروليك تشينجز في البلازنتا. فلما تشوفها تبقى شبه الكوارتر. الابيرنس بتاع احتمال ممكن يبقى شبه الكوارتر. نعم. يوجوالي لا. بس الكومبليت ممكن تبقى اكتر. الديبانز على الامانت بس ما هواش حاجه تقدر تعتمد عليها لانك شخص بارشل من الكومبليت. بارشل من الكومبليت تقدر تديسكريميت ما بينهم وما بين الفرامل. على فيها تقدر تصحح فيها. فدي مره الانفستيجيشنز اللي بنعملها يعني مش عارف كده خلاص. كومبليكيشنز اوف ديكلر مور. في مشاكل ممكن تحصل نتيجه من ديكلر مور. ها؟ كلها اتقالت ضمن سيبكم الكتاب ايه كومبليكيشن ايه مؤمن الكتاب ايه كومبليكيشن مش ممكن يجي لها تجيب ريدنج مش ممكن يجي لها بيرفوريشن مش ممكن يجي لها بري اكلانس دي كومبليكيشن ولا ما ينفعش طبعا كومبليكيشن يعني ممكن يجي لها بريدنج ممكن يجي لها عرق في اليوترس او بيرفوريشن فدي زي ما انت عايز ممكن يجي لها بري اكلانس ممكن يجي لها مصيبه بقى قدام شويه يقلب مريجن يقلب كوريوكارديوم وممكن يجي لها انترا يوتراين انفكشن ممكن يجي لها انترا يوتراين انفكشن وانتوا بتقولوا الكومبليكيشن دي بتسال فرد الفيز الدنيا كومبليكيشن من ديك الهرمون مش عارف كذا وكذا وكذا وانترا تراين انفكشن يقول لك انترا تراين انفكشن دي قول له عشان ما عندناش اي حاجه عشان ما عندهاش ممبرين ليه العينه دي ما عندهاش ممبرين تقول لكم ايه تعالوا كده نراجع بسرعه الممبرين جايه ازاي انا كنت قلت لكم ان في الاول بيبقى فيه باللايف في كل الاتجاهات يعني تروح البلاست فيس كفر كله من بره باللايف جميع الاتجاهات هو زي كوره عليها شوك كده من بره ده بيخش ويعمل امبلانتيشن في الديسيجن ده على نفسه الجزء ده من البلاي هو اللي بيفتح سينسويدز ويخش التكوين البلازم اما باقي البلاي دي اللي ملهاش لازمه بيحصل لها دي جنريشن وتتحول الى كوريونيك انا قلت الكلام ده قبل كده حتى دول اسمهم كوريونيك بلاي فباقي البلاي اللي هي نوت شيرنج انفورميشن في البلازم بيحصل لهم دي جنريشن وتحولوا الى ممبرين اسمه الكوريونيك هل في حاجه زي كده حصلت هنا؟ هنا من الاول خالص وكل البلاي ايه فاسكولار وبالتالي كل الديفاي من الاول دخلت فيه هيدروبيك تشينج وتحولت الى بلد فما فيش بقى شويه هيعملوا بلاسنتا وحبه هيعملوا بلدين مفيش كلام من يبقى مفيش كوري طيب الاميون ده كان جاي منين؟ الاميون كنت كلمتكم عليه برضه كنت قلت لكم ان الاميون ده بيبان اند كافيتي جوه الانر سيرلاس بعدين كده بتقدر تكبر وتعمل انر هرنيشن بانجر ده رسمناه ان الاميون بيبتدي از كافيتي جوه الانر سيرلاس هو هنا في انر سيرلاس الهنا السلمة دي لكن دي فيه تشخصية فهنا ما فيش هنا السلمة الهنا السلمة مثلا هي كانت بتقارن من هيكتو دارم من هيكتو دارم من هيكتو دارم مش فاهمة فلا في كورن ولا في عمل يبقى مفيش من بيت البارشال البيبي لو ساك اللي ما الفاسبس روح ساك خلاش كده اوكي فبرضه ممكن يخش ينفكش ستيل ممكن يخش ينفكش فعندنا زي واحدة عندها ايه؟ زي واحدة عندها رفض النمو ما فيش مبرينز يعني البرايم كافيتي هي فتحه على راس وعشان كده هو ده السؤال اللي انت قلته عشان كده الفاسكس بتنزل الفاسكس ممكن تنزل على طول مش ما فيش مبرينز لسه هتفرقع على حاجه بعد شويه نتكلم على فيك ده حوار ان هو لو كومبليكيشنز كتير فوانس ان الواحد شخص الريجولار مولي والهيرت تيرمينيت ما تقدرش تقول هنتابع الحلقه دي الترمينيشن ده عاده ما بيكون ب ماجنال ايفاكيويشن من خلال جهاز اسمه اكسبشن في جهاز شفاط موجود في اي اوضه عمليات الشفاط اللي بيبقى محطوط شفاط بكهرباء كده بيتوصل بالكهرباء وبيشتغل وبعدين الشفاط ده طالع منه خرطوم والخرطوم ده ماسك فيه الكاميرا انت بتدخل الكاميرا دي جوه البراين كافيتي بتشغل الشفاط هيسقط ويفضي الفاسكس دي الفكره ببساطه ده اسمه سكشن ايفاكيويشن سكشن ايفاكيويشن يعني ايفاكيويشن بشكل جهاز السكشن الكلام ده طبعا طبعا بيتم اندر انستيزيا ممكن احتاج فاليديشن ممكن ما احتاجش حسب حال السيرفيس وقت ما شفت البيشنت ممكن تشوف البيشنت ويبقى السيرفيس مقفول فتحتاج الاول بريليمينري فاليديشن تقدر تعمل فاليديشن للسيرفيس عشان تعرف تدخل الكلام او اذروايز ممكن تجي لك البيشنت وهي اوريدي ستارتنج اكسبانشن يعني يكون بدا يجي لها كونتراكشن والسيرفيس ابتدى يفتح شويه ساعتها لو السيرفيس مقفول شويه خلاص هتدخل الكاميرا وما انتش محتاج فاليديشن دي الفكره بشكل عام في السكشن ايفاكيشن في شويه تفاصيل بقى كده اول حاجه فيهم انه المفروض البيشنت تاخد اوكسيتوسن قبلها بساعتين يعني انت عارف انك رايح تعمل ايفاكيشن مثلا الساعه 11 الصبح من 8 9 سطر خليهم يحطوا لها دريب عليها اوكسيدون عشان يجيب لها كونتراكشن. هتفيدك قوي لان الكونتراكشن دي هتخلي السيرفيس يفتح شويه فهتخلي الدايليشن انت عايزه اسهل. دي حاجه. ثاني حاجه الكونتراكشنز ماي ستارت اكسبانشن، يعني على ما انت تكون رحت المستشفى يبقى في جزء من الفنتريك نزل وكده الدايليشن اسهل. ثالث حاجه ودي برضه مهمه ان الريتراين وول هيبقى فيرم لما يبقى في تون في الوول هيبقى فيرم، ولما يبقى فيرم يبقى ناس معاها بيوتيوب سيركوليشن اثناء البروسيس. هو من المهم بالفعل انك تاخد اوكسيتوسن قبل واثناء البروسيس علشان نقلل احتمالات السيركوليشن عشان نساعد على السيرفايكال دايليشن ونساعد على انها تبقى ستارتنج اكتر. هتفضل تستخدم الشفاط ده لغايه لما تحط ستارت لسه باقي جوه الديسيجن ولاست سيرت الديسيجن لازم تكحل الديسيجن. المفروض كلاسيكالي ان الواحد ياكل كحس الديسيجن من الاسبوع اللي بعده خوفا من سيركوليشن لغايه لما اليوترس يبقى انفوليوتد ويصغر واليوتراين وول ما يبقاش صح قوي عشان تقلل احتمالات السيركوليشن. يعني المفروض ان هو ده الصح، ولو انه في ناس ممكن تعمل كيرات تساعدها على طول. انما الصح ان الكيرات تؤجل اسبوع بعدها خوفا من سيركوليشن. بعد ما تخلص البروسيجر بتخلي الدكتور بتاع التحديث يديها ارجومترين. الارجومترين طبعا عشان يدخل اليوترس فيه تونيك ستاف، تونيك ستاف يضرب اي حاجه قد تكون موجوده جوه. الاهم من كده ان هو يقفل اي اوبن ساينسورس. ده الاستخدام بتاع السكشن ريلاكسيشن. ممكن بقى في ريلاكسيشن تكون عندها السيرفس بتاعها مقفول خالص مدرشن زي ما بنقول عليه، وفي نفس الوقت عندها حاليا سبيد ليك. ساعتها بقى وجود سبيد ليكنج ده يستدعي انك تتدخل بسرعه جدا، مفيش وقت ان انا لسه اقعد ادي اوكسيتوسن ساعتين ثلاثه واقعد اعمل دايلاتيشن فيري جراديوال للسيرفس والكلام ده. لو البيشنت جايه في سبيد ليكنج والسيرفس مقفول هضطر ان انا ادخلها اوضه العمليات وافتح بطنها وافتح اليوترس وافضي الفنتك اللي جوه. وانت انا فتحت اليوترس العمليه اسمها ايه؟ هيستروتومي. انت خلاص المفروض عرفتوا ان الستار بتاعها الستار وحش لانه ضعيف لان فتحت للضروره في الاخر. والواحد مش هيعمل حاجه زي كده الا مضطر. في حاجه بقى بتتكتب في الكتاب هي من زمان بس انا مضطر اقولها باعتبار انها موجوده، اللي هي لو السكشن ابريتس از نوت افيلبل. هو المفروض بيني وبينكم طبعا من اي غرفه عمليات فيها سكشن لما حاجه بقى ان انا يمكن الكلام ده بقى من قبل مثلا ما يبقى في سكشن كتير في كل حته. لو السكشن ابريتس ده از نوت افيلبل هتتصرف ازاي؟ ساعتها اللي هيحكم بقى ان انت هتعمله هيعتمد على السايز اوف اليوترس. This will depend on the size of. لو حجم اليوترس اقل من 12 اسبوع ممكن اعمل ايفاكيوشن اسمه ديجيتال ايفاكيوشن. ديجيتال يعني يوزنج تو فينجر، يعني دخل يور فينجر جوه التراين كافيتي تفضي شويه بس اللي جوه خلاص، او تدخل اوفر فورس تفضي ليك كده. ده لو اكثر من 12 اسبوع. لو اقل من 12 اسبوع. لو اكثر من 16 اسبوع، اكثر من 16 اسبوع ده اليوترس كبر بقى حجمه محترم يعني، اخاف من ايه؟ من بيربوليشن. فعشان بخاف من التربوليشن طبعا هعمل ايه؟ خلاص هفتح بطنها وهعمل دي ستراتيجي. طيب في الاخر بقى رغم من 12 ل 16 اسبوع لم حصل كده ولا كده، مستخسر انت تعمل استراتيجي يعني هو كبير شويه فانت مستخسر تعمل استراتيجي. جرب الاوكسيتون اثنين ستارت ايه؟ اكسبرت. ولو بدا اكسبرشن هيخرج شويه بس حجم اليوترس يبقى ايه؟ يزرع هيبقى زيه زي اللي اقل من 12 اسبوع. طب ولو الاوكسيتون ما جابش نتيجه خلاص هعمل هيستيروتومي. يبقى لو حبينا نلم الانديكيشن بتاعت الهيستيروتومي اهم انديكيشن للهيستيروتومي ان البيشن تبقى بتغني بسبير ليدنج وسبب شوية. عندي سكشن افريكا ما عنديش سكشن افريكا حاجه. ده انا ده الانديكيشن الثاني للهيستيروتومي ان حجم اليوترس اكثر من 16 اسبوع وما عنديش سكشن افريكا. او ما عنديش برضه سكشن افريكا حجم اليوترس من 12 ل 16 انما نوت ريسبوندنج تو بروتوكول. الهيستيروتومي زي ما انتم قلتوا عمليه دايخه لان في ستار وفي ستار. نعرض ليها مزايا. مزايا الهيستيروتومي هي الايه؟ اولا طالما انا فاتح اليوترس قدامي يبقى مفيش اي احتمال للبيربوليشن، بتاع البيربوليشن ازاي؟ انت اللي فاتحه ومقضيه وقبله تاني. فمفيش بوسيبيليتي اوف بيربوليشن، دي حاجه. ثاني حاجه طول ما انت فاتح اليوترس يبقى انت ضامن انك عملت كومبليت ايفاكيوشن. ما انتش لاقي جوه شويه ريزيدوال بروفوبلاست. اصل الريزيدوال بروفوبلاست ده ممكن يقدر يعمل بيرزيستنت ليجي وممكن يقلب مالجن. فبرضه مصلحه يعني اديك فتحت وفضيت تروح بلاس بالكامل او فضيت الكبسات بالكامل تبقى ضامن انك عملت تنظيف الاوبريشن. الميزه الثالثه للهيستيروتومي ان لو في انفيزيف مولد هشوف يعني دي طبعا مش هبقى دريان بيها خالص لو بعمل فاجانا الاوبريشن، انما لو فاتح الفاجانا جامد في قدامي هقدر اشوف انفيزيف مولد. فالهيستيروتومي تخيفه وكله انما برضه ليها شويه اقسام. اللي بضمن الاوبريشن التنظيف بضمن ان مش هعمل وكمان لو في انفيزيف مولد روح الراس نفسه انفيدنج بس هو ما هوش فيرم اتاتش للرول عشان كده بيبقى دي تاتش وعشان كده بيعمل دي روح الراس بيبقى انفيدنج للسرعه المول لما بيبقى دي تاتش للرول بيعمل دي هو نورمالي المفروض انه التروفوبلاست اللي هو الانفيدنج ديسيديو ده يقف عند حد انما هنا عشان في اكسسيف تروفوبلاست فاتنيت ان اتنيت كتير ومن هنا في حاجه اسمها انفيزيف مول احنا لو بارش المول هتعمل فاكشن بارش المول هتعمل فاكشن او ما تعملش ديسول ديفاند اون ذا سايد لان لو حجم البيبي كبير مش هينزل طيب بعض الحالات بتحتاج للاستراكت بعض الحالات بتحتاج للاستراكت هما دول انديكيشن للاستراكت الانديكيشن الاولاني لو البيشنت سنها فوق 40 سنه خدها بقى يمين وشمال كده زي ما انت عايز اللي فوق 40 سنه دي يا اما خليت الصلاه يا اما مش هينفع تكمل ما خليتهاش وهي لسه صغيره هتخلف ولا فوق 40 هتسيب اليوترس تقعد بقى تشيل القاض وبين الملك تشينج بعد كده واحتمال مش عارف ايه واحتمال ايه خلاص تشيل اليوترس خلاص انتهينا اللي فوق 40 سنه الانديكيشن كام؟ دي نمره واحده The second indication for hysterectomy is invasive mole. لأن invasive mole في لحظة ممكن تجيب له عينك تجيب هامل. فيبقى الافضل لو شخصت انفيزيف مول انك تجيب تعمل الاستراكت. دول هتكون انديكيشن فور الاستراكت اللي دول الثانيين.